اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنك كلفتنا من نفوسنا ما أنت أملك به منا، وقدرتك عليه وعلونا أغلب من قدرتنا، أعطنا من نفوسنا ما يرضيك عنا، وخذ لنفسك رضاها من نفوسنا بعافية. اللهم لا طاقة لنا بالجهد، ولا صبر لنا على البلاء، ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحضر علينا رزقنا، ولا تكلنا إلى خلقك، فلتفرج بحاجتنا، وتول كفايتنا، وانظر إلينا وانظر لنا في جميع أمورنا، إنك إن وكلتنا إلى نفوسنا عجزنا عنها، ولم نقم ما فيه مصلحتها، وإن وكلتنا إلى خلقك تجهمونا، وإن ألجأتنا إلى ذرابتنا حرمونا، وإن أعطوك ليلا نكدا ومنوا علينا طويلا وذموا كثيرا. اللهم فأغننا وبعظمتك فانعشنا، وبسعتك فابسط أيدينا، وبما عندك فاكفنا. اللهم صل على محمد وآله، وخلصنا من الحسد، واحصرنا عن الذنوب، وورعنا عن المحارم، ولا تجرئنا على المعاصي، واجعل هوانا عندك ورضانا فيما يرد علينا منه، وبارك لنا فيما رزقتنا وفيما خولتنا وفيما أنعمت به علينا، واجعلنا في كل حالاتنا محفوظين، مكلوئين، مستورين، ممنوعين، معادين، مجارين. اللهم صل على محمد وآله، واقض عنا كل ما ألزمتنا وفرضته علينا لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلق من خلقك، وإن ضعفت عن ذلك أبداننا ووهنت عنه قوتنا، ولم تنله مقدرتنا، ولم يسعه مالنا ولا ذات أيدينا، ذكرناه أو نسيناه، هو يا ربنا مما قد أخفيته علينا وأغفلناه نحن من نفوسنا، فأده عنا من جزيل عطيتك كثير ما عندك، فإنك واسع كريم، حتى لا يبقى علينا شيء من تريد أن تباطنا به من حسناتنا أو تضاعف به من سيئاتنا يوم نلقاك يا رب. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا الرغبة في العمل لك لآخرتنا، حتى نعرف صدق ذلك من قلوبنا، وحتى يكون الغالب علينا الزهد في دنيانا، وحتى نعمل الحسنات شوقا، ونأمن من السيئات فردا وخوفا، وهب لنا نورا نمشي به في الناس، ونهتدي به في الظلمات، ونستطيع فيه من الشك والشبهات. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا خوف غم الوعيد، وشوق ثواب الموعود، حتى نجد لك ما ندعوك له، وكآبة ما نستجير بك منه. اللهم قد تعلم ما يكلينا من أمر دنيانا وآخرتنا، فكن بحوائجنا حفيا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا الحق عند تكفيرنا بالشكر لك بما أنعمت علينا بالإثر والعذر والصحة والسقم، حتى نتعرف من نفوسنا روح الرضا، وطمأنينة النفس منا بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا سلامة الصدر من الحسد، حتى لا نحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك، وحتى لا نرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو سعة أو رخاء، إلا رجونا لنفوسنا أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا التحفظ من الخطايا والاحتراس من الزلل في الدنيا والآخرة، في حال الرضا والغضب حتى نكون بما يرد علينا منهما بمنزلة سواء عاملين بطاعتك مؤثرين لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء حتى يأمن عدونا من ظلمنا وجورنا ويأس ولينا من ميلنا وانعطاف هوانا واجعلنا ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء إنك حميد مجيد نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب سورة الإخلاص وآية الكرسي.